الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في أبواب التعريف بالمحجة ويا منهج التلقي. يقول المؤلف: باب وجوب ترك الرأي للسنة. عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي، أي بعقول الناس وأقيستهم، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي يتسخ دون الأعلى. يقول: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر خفيه ولم يمسح على باطنه، فدل على أن الدين ليس موضوعا على آراء الرجال وعقولهم. وقال أبو بكر الهذلي: قال الشعبي: شهدت شريحا، شريح من أشهر قضاة الإسلام، قد قضى لعلي ولمن بعده. قال: شهدت شريحا وجاءه رجل من مراد، فقال: يا أبا أمية، ما دية الأصابع؟ قال: عشر عشر. الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي العشرة كلها دية كاملة. قال: عشر عشر. قال: يا سبحان الله، أسواء هاتان جمع بين الخنصر والإبهام، يعني أن نفع الإبهام أعظم من نفع الخنصر. قال: سواء هاتان؟ فقال شريح: يا سبحان الله، أسواء أذنك ويدك؟ فإن الأذن يواريها الشعر والكمة والعمامة، فيها نصف الدية، أذن واحد نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، مع أن من نفع اليد أعظم من نفع إيش الأذن كنحو. قال: ويحك، إن السنة قد سبق أو سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر، لن تضل ما أخذت بالأثر. قال أبو بكر: فقال لي الشعبي: يا هذلي، لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده، الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه من أشرف الناس وهو أحلم العرب، قال: لو أن أحنفكم هذا الشريف العظيم قتل وهذا الصبي في مهده، أكان ديتهما سواء؟ قلت: نعم. قال: فأين القياس؟ إذن لا قياس، ولذلك دية المسلم واحدة، ولو كان المقتول فاسقا، ولو كان المقتول إيش عالما. فالدين ليس لم يوضع على آراء الرجال، وإنما الدين يؤخذ بالاتباع والاقتداء والوقوف عند الأثر، ولذلك لا تقدم هذه الآراء على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال رجل أيضا لابن المسيب أو لغيره، قال: الأصل أن المرأة تساوي الرجل في الدية إلى ثلث الدية، أي كل ما كان ديته أقل من ثلث الدية فالمرأة والرجل سواء، فإذا كانت الدية أكثر فالمرأة نصف من الرجل. مثال ذلك: البدن الدية كاملة، النفس فيها مئة من الإبل والمرأة نصف من ذلك، اليد الواحدة فيها نصف الدية والمرأة نصف ذلك، أما الإصبع فيه عشر دون الثلث، فالمرأة والرجل سواء. فقال رجل لي: كم في الإصبع؟ الرجل المرأة والمرأة، قال: عشر، لأن أقل من الثلث فتستوي المرأة والرجل. قال: واثنان؟ قال: عشرون. قال: وثلاث؟ قال: ثلاثون. قال: وأربع؟ قال: عشرون. أي ثلاث أصابع المرأة لو قطعت فيها ثلاثون من الإبل، وإذا قطعت منها أربع، الأربع أكثر من نصف أو أكثر من الثلث، لأن كل دية كل واحد عشر، والدية الكاملة مئة من الإبل. قال: فأربع، الآن على النصف من الرجل، عشرون. قال: فلما زاد مصيبتها قلت ديتها؟ فقال سعيد المسيب: تلك السنة، أي هذه السنة. السنة ليس موضوع على العقول والآراء، وذلك يجب على الإنسان يسلم، وهذا هو الاستسلام لله تبارك وتعالى. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى: السنة ميزان الآراء، أي الآراء تعرض على السنة، فهي تزن القول وتبين صحة القول من عدمه، لا أن الرأي هو الذي يصحح الحديث ويضعفه، يقبل به ويرده. قال الثانية: وجوب ترك ما خالف السنة، كل ما خالف السنة ولو اعجب الإنسان به ولو رآه موافقا لقياس قاس، فإنه يجب تركه إذا صح الأثر. ولذلك العلماء يقولون: لا قياس مع النص، وكل قياس يعود على النص بالإبطال فهو قياس فاسد الاعتبار. قال الثالثة: وجوب التحذير من الكتب المبنية على خلاف الكتاب والسنة، وأن هذا من أعظم النصيحة، من أعظم النصيحة أن ترشد الناس إلى الكتاب المبني على السنة على الاتباع، أما الكتب المبنية على آراء الرجال فقط بمعزل عن الكتاب والسنة ولا يستدلون إلا بآراء الرجال ككتب أهل البدع ونحو ذلك أو متعصبة المذاهب أو ما شابه ذلك، فهذا يجب الحذر منها، لأنها تبعد الإنسان عن الدليل عن الدين الحق وتجعل دينه معلقا ومقلدا لهؤلاء الرجال. ولذلك من النصيحة أن يرشد الناس إلى ما فيه منفعته، يرشد إلى الكتب النافعة، الكتب التي تربي الطالب على تعظيم الكتاب والسنة، هذه الكتب النافعة تربي الطالب على تعظيم الكتاب والسنة. كتاب ابن حزم على شدة ما فيه كان بعض العلماء ينصح فيه كالمحلى، لماذا؟ مع أنه شديد العبارة غليظ، لكن ابن حزم لم يكن مقلدا لأحد، وإنما كان إذا أراد أن يستدل يستدل بالكتاب والسنة، ليس عنده تقليد لأحد. وهكذا كتب العلماء على هذا النحو كبار كابن تيمية وابن القيم ونحو ذلك وابن عبد البر، حتى كبار علماء المذهب كابن عبد البر وابن حجر وغيرهم، فإن هؤلاء يقدمون السنة وإن كانوا من أصحاب المذاهب لكنهم يقدمون السنة. ولذلك تجد العالم منهم يقدم الكتاب والسنة على قول إمامه. وكان البويطي رحمه الله هو تلميذ الشافعي أنجب تلاميذه، كان يسأل عن المسألة بعد موت الشافعي فيقول المسألة كذا وكذا وهذا قول الشافعي، فيقولون له كيف قول الشافعي والشافعي قد نص على خلاف ذلك؟ قال لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث عندنا فينبغي أن يكون مذهبا له. وهكذا كان يقول النووي رحمه الله أيضا في بعض المسائل التي صح فيها الحديث يقول وهذا ينبغي أن يكون مذهب الشافعي، هو الشافعي المذهب. وفذلك الإنسان عليه أن يهتم بهذه الكتب التي تعنى بالسنة وتعنى بالاهتمام بالدليل وترجيح القول الراجح بناء على الدليل. قال باب وجوب تعظيم السنة وتوقير الحديث وترك ما يظهر التهاون أو التعرض له بتأويل. يجب أن تعظم السنة وأن يوقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أيدينا ويأمرنا. ولذلك إذا ذكر عندك الحديث فلا تعرض له بتأويل وتصرفه عن ظاهره بلا بينة وتبدأ تحكم عليه أو تظهر ما يظهر التهاون وعدم الاكتراث بهذا، فإن هذا والعياذ بالله من أشنع الأمور. قال الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، فمن تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه أن تتبع سنته وأن يتبع قوله وأن لا يقدم عليه قول أحد كان من كان أو أن يظهر إنسان التهاون. وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولا شك أن من شعائر الله شريعة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الآية وإن كانت نزلت في البدن المهدى إلى الكعبة لكن السنة من شعائر الله، فهي داخلة في هذا الباب أولى أن تعظم السنة. قال عن عبد الله المغفر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف. الخذف هو الرمي، أن يكون الإنسان الحصاد توضع بين السبابتين ويرمى بها يسمى هذا خذف. قال أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقه العين، ما ينتفع إلا كسر وما شابه ذلك، لا تصيد ولا تنكأ عدو. قال ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له عبد الله رضي الله عنه أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. يمدع، لماذا؟ لأن ذلك الرجل أظهر التهاون وعدم الاكتراف بهذا الحديث، فعظم الصحابة رضي الله عنهم ذلك. وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله أحد أبناء عبد الله بن عمر قال والله لنمنعهن، طبعا مراده يمنعهن لما أظهرنا. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وجاء في رواية أنه قال لا أكلمك أبدا. فغضب ابن عمر أن يكون أحد يعرض الحديث ولو لرأي ولو لتغير أحوال، الحديث ينبغي أن يعظم وأن يوقر وذكر عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن درهمين بدرهم وهو ربا الفضل، لا يجوز بيع درهمين بدرهم ولا الصاعين بالصاع. فقال فلان أحد من كان جالسا: ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، أي لا بأس إذا كان يد بيد درهمين بدرهم، إذا كان يد بيد لا بأس، أي كأنه إيش رد ظاهر الحديث، أي أنه كأنه جعل الربا فقط في النساء. فقال عبادة: أقول قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وتقول لا أرى به بأسا، والله لا يظلني وإياك سقف أبدا. انظر إلى تغليظ الصحابة رضي الله عنهم وتوقير من الحديث. وهكذا ينبغي أن يقابل الحديث وأن يؤمن به، كما قال جل وعلا: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. ولذلك الإنسان حتى لو أتى الحديث فيما إيش لا يبلغه عقله يؤمن به. وهكذا أمر الله جل وعلا وصف المؤمنين، قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فهم يسلمون للحديث ولو كان ظاهره يوافي يخالف عقلهم يسلمون، قال صح الحديث فيجب التسليم والإدعاء، وبهذا تحصل البركة ويحصل العلم والانتفاع، فيجعل الله جل وعلا فيما حاز الإنسان من علم يجعل فيه بركة إذا كان معظما موقرا للحديث. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى في آية الفتح وجوب تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، ومن ذلك توقير أقواله وأفعاله وتعظيم سنته، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. الثانية في آية الحج وجوب تعظيم السنة وتوقيرها من جهة الأولى والأحرى، ومن يعظم شعائر الله، إذا كان الهدي المهدى إلى الحرم يجب أن يعظم فكيف بالسنة. الثالثة تعظيم الصحابة للسنة وإغلاظهم على من خالفها أو ظهر منهما يدل على التهاون بها، يغلظون كما مر معنا. الرابع التغليظ على من ترك العمل بالسنة فكيف بمن عارضها وأقام الحجج متهافتا لإبطال دلالتها. من ترك العمل بالسنة فإن الصحابة يغلظون عليه ويشتدون عليه، فكيف بمن عارضها أو قال والله هذا الحديث أحاديث وأحاد، أو هذا الحديث لا يدخل العقل، أو لا يناسب العصر، أو والله مصلحة تقتضي عدم العمل به، كما يقوله لأن عامة أصحاب الجماعات على هذا النحو حديث صريحة صحيحة ما ذلك يبطلون لديش دلالتها، يقول والله مصلحة كذا تقتضي، فيقدمون المصلحة التي أصبحت ثنا وثنا يعبد، أصبحت المصلحة في عند كثير من الناس والجماعات أصبحت وثنا يرد من أجلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونسي هؤلاء الجهلة أن المفسدة كل المفسدة في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المصلحة كل المصلحة في موافقة سنته. وذلك الحديث ينبغي أن يعظم وأن يتبع وأن يوقر وأن يعزر، ولو ترك الإنسان شيء من ذلك تفريطا لكن ينبغي إظهار تعظيم ذلك، وأن لا يعارض بآراء الرجال والمصالح والجماعة والحزب وفلان وفلان. وهكذا نجد أناسا يضربون عرضا بالكتاب بدلالة الكتاب والسنة بآرائه، والله المصلحة كذا، والله هذا ما ينفع اليوم، لعل هذا كان في ذلك الزمن، لعله كذا، لعله كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، وهل مجرى تعرض دلالات دلالة الكتاب والسنة بآراء الرجال وبعقول الناس وبالأفكار الحزبية وما شابه ذلك. قال: باب الزجر عن معارضة الكتاب والسنة والتغليظ في ذلك. من عارض، من إذا ذكر عنده حديث عارض ذلك يجب أن يغلظ وأن يزجر عن ذلك. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يخالفون عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذروا، قال، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فسر الإمام أحمد الفتنة في الشرك، أن يضلهم الله حتى يقع في الشرك والعياذ بالله، وهذه عاقبة والعياذ بالله من خالف أمره النبي صلى الله عليه وسلم وتهاون به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، يعني إحداهما كانت حامل فرمتها الأخرى بحجر فقتلت المرأة والجنين. قال: فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليد. دية الجنين غرة، أي أمة أو عبد قيمته 5 من الإبل، أي يشترى عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل، أي تعادل 5 من الإبل. فقضى فدية جنينة غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، أي جعل على المرأة المقتولة دية وعلى ما في بطنها دية، وورثها ولدها ومن معه أصبح يرثون هذه الدية. فقال حمل بن النابغ الهذلي رضي الله عنه قال يا رسول الله، وهو زوج هاتين المرأتين، قال كيف أغرم من لا، أو كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. يعني كيف ندفع دية جنين لم يشرب ولم يأكل ولم ينطق ولم يستهل، أي ما ولد حيا واستهل صارخا، جنين ومات في بطن أمه من الضربة. قال فمثل ذلك يطل، أي قال سجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجع الذي سجع، أي لأنه أتى بكلام أراد أن يبطل إيش؟ يبطل السنة، وأراد أن يرد السنة، السنة جاءت بالدية في الجنين، فأتى بسجع كلام مسجوع أو سجع ليبطل ذات السنة أو يرد السنة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن هذا من إخوان الكهان، أي هذا بشبيه بأقوال من؟ أقوال الكهنة الذين إيش؟ هم من أفسد الناس. طبعا لم يرد بذلك حمل النابغة، لم يرد معارضة، وإنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي ينبغي أن يكون، وهو التسليم، وإلا يعارض هذا الأمر بعقل ولا برأي ولا بقياس. ولما كان ابن عباس رضي الله عنه يأمر الناس بالتمتع في الحج عارضه أحدهم فقال بقوله إن أبا بكر عمر كان ينهياني عن حج التمتع، فقال أراهم سيهلكون. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون أو يقول نهى أبو بكر وعمر، هذا علامة الهلاك، كيف تعارض السنة؟ مع أنه قد عارض السنة بقول أفضل الصحابة أبو بكر وعمر خليفتين الراشدين. وكان ابن عمر رضي الله عنه يأمر الناس بحج التمتع، فأكثر بعض الناس معارضته بأمر عمر رضي الله عنه، فقال لهم أفي كتاب الله عز وجل حق أن يتبع أم عمر؟ ابن عمر في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه في ذي الأصابع، في الأصابع عشر عشر، فأرسل مروان بن الحكم إليه لما كان على المدينة، طبعا ليس في خلافته، فأرسل مروان بن الحكم إليه فقال أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر رضي الله عنه في الأصابع بخلاف قولك، أي أن عمر كان يفتي بخلاف ذلك لأنه لم يلد أو لم يأتي الحديث. فقال ابن عباس رضي الله عنه رحم الله عمر، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر رضي الله عنه. وذكر عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، فقال رجل ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، فقال عباد أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ولا أرى به بأسا، والله لا يظلمني وإياك سخط أبدا وقد مر. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط، الوضوء مما مست النار يعني كل شيء تمس النار تأكله وتشربه يجب أن تتوضأ منه، الأكل المطبوخ تتوضأ منه، الشراب المسخن تتوضأ منه، هذا معنى الحديث. فقال ابن عباس يا أبا هريرة أنا أتوضأ من الدهن؟ أنا أتوضأ من الحميم، يعني إذا أتوضأ من الماء الحار ومن الدهن إذا سخناه؟ فقال له أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا، أي لتعارضه، مع أن هذا الحديث منسوخ وهذا كان في أول الإسلام، لكن أبا هريرة علم ابن عباس بأن ما قال ابن عباس، هل ابن عباس ذكر الحديث الناسخ؟ ما ذكر شيئا، وإنما عرضه العقل، عرضه العقل. ولذلك فرق أن يقول الإنسان لمثال الحديث يقول ولكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل ثم إيش ثم صلى بغير وضوء، فهذا ناسخ لهذا، هذا الذي ينبغي، إذا جاء الحديث وهو منسوخ لا يعارض بالعقل وبالرأي وإنما يذكر الحديث الناسخ. فلما ترك ابن عباس رضي الله عنه ذلك وعارضه بهذا الرأي بهذا العقل غضب أبو هريرة وقال إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا، تجعل لهم أمثال وآراء وآقصة تعارضه. ولذلك الحديث لا يقابل إلا بالحديث أبدا، لا يقابل إلا بالحديث، بل لا يقابل الحديث بالقرآن كما ذكرنا، فإن القرآن فإن السنة قاضية على القرآن. فلأجل هذا أدب أبو هريرة رضي الله عنه وعلم ابن عباس أن هذا مما لا ينبغي. وعن قتادة رضي الله رحمه الله قال: حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رجل: قال فلان كذا وكذا. فقال ابن سيرين: أحدثك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول قال فلان وفلان كذا وكذا؟ لا أكلمك أبدا. كيف تعارض؟ كيف تعارض بالرأي؟ ما يمكن يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالآراء. وهذا واقع والأسف نشهده حتى بعض من ينتسب إلى هذه الدعوة. أصبحنا نرى من يتبنى الأقوال الغريبة والشاذة ويعارض دلالة الكتاب والسنة، قال به فلان وقال به فلان، ونسي هؤلاء أن الحجة أن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، ليست حجة. ومن ذلك ما نرى اليوم من التوسع، اليوم من توسع بعض الناس في البيوع كما يسمى البيوع المعاصرة، البيوع الإسلامية المعاصرة. اليوم كثير من الناس توسع في هذه البيوع فآل بهم إلى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، بل لا أبالغ إن قلت بأن بعض الصور الربا الصريح أحل باسم إيش؟ باسم الفقه وباسم الفقه المعاصر والبيوع الإسلامية المعاصرة. وبعض الناس للأسف يتكسب بهذا، أصبح لا يستدل بأبحاثه إلا بقال فلان وقال فلان وزفر، وفي قول عند الأحناف كذا، وأصل الشافعية كذا، وهناك قول لأبي الأحوص قال به كذا، وهكذا. تجد بحثا كاملا في مسألة مسائل لا تجد فيها إيش إلا حديثين أو حديثين، هذا إن وجد. وتجد الرسالة مشحونة بآراء الرجال، حتى أصبحت بعض البنوك الإسلامية والأسف بعض المصارف والشركات تجعل لها لجنة تبحث من أقوال العلماء ما يرخص لها نوع من أنواع البنوك. وهذا منهج خطير جدا، منهج خطير. فأحلت كثير المحرمات، بعضها قد يكون صريحا في الربا، وبعض الشبه فيه ظاهرة. ولذلك نجد بعض البنوك اليوم تتوسع، كل ما أتت فترة توسع في مثل هذا، قالوا قال به فلان وقال به فلان، متى ما وجدوا رأيا من الآراء ولو كان مخالفا لنص الكتاب والسنة أخذوا به. بل بعضهم يظن ذلك أن هذا هو الفقه وأن هذا هو العلم، ولذلك بعضهم يجعل هذا الفن غامضا، ها ليس كل واحد يدخل فيه، يعني على طريقتهم، على طريقة بعض اليوم هؤلاء الذين يشتغلون بالمعاملات الإسلامية المعاصرة على طريقتهم، وأن هذا تخصص. معنى ذلك أن حتى الشيخ بن باز ولا ابن عثيمين ولا الخوزاني يفتون في المسائل هذه على طريقتهم، هم أرادوا أن يجعلوا هذا أمرا معقدا، مع أن الحمد لله أحاديث البيوع واضحة مجموعة، والسنة ظاهرة، وأقوال السلف والصحابة مجموعة، وإنما تحتاج إلى فقه وفهم فقه. أما أن نجعل هذا صعبا وأن الفقيه حق الفقيه في المعاملات الإسلامية المعاصرة هو الذي يطلع على أكثر الأقوال الشاذة التي تخدم هذه البنوك وهذه المصالح، هذا منحى للأسف. وبعضهم أراد أن يجعل هذا أمرا مغلقا حتى لا يدخل فيه ولا يلج فيه كل أحد، لأن أصبحت للأسف الشديد أصبحت مكسبا ماديا، مكسب مستشار استشاري في لجنة فلانية واستشاري في لجنة فلانية متخصص في المكان الفلاني، تجد عنده أكثر من 10 لجان في الشهر ويأخذ وراءه الأموال الطائلة، هذا منحى عند البعض والأسف الشديد. ولذلك الحمد لله الأمر سهل وبين، والبيوع والأحاديث في ذلك واضحة، والحمد لله إذا قرأت فتاوى العلماء في هذه البيوع مثل فتاوى ابن عثيمين وغيرها فتاوى سهلة واضحة، يعرض عليه المسألة وتبين له ويذكر الدليل عليه الكتاب والسنة ويذكر الحكم. أما لو قرأت في بعض الأبحاث اليوم تجد غرابة وصعوبة، والبحث مشحون كما ذكرنا بأقوال الرجال فقط، كل بحث قائم على أقوال الرجال، قال فلان وقال فلان، من الذي يعثر على هذا؟ بل بعضهم يجعل بعض القواعد أدلة، هذا خطأ، هذا قد يفعله بعض الناس، يأتي بالقواعد الفقهية يجعلها دليلا، المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية ليست دليلا. فإذا أراد أن يبيح معاملة معينة قال الدليل على ذلك القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، قال والله الشركات المختلطة شركة تودع أموالها في بنوك ربوية وتأخذ الفوائد، مع أن عملها الأساس أنه عمل مباح، هل هذه الشركة تساهم في الربا وتفعل الربا قال لا بأس أن نشارك فيها. لماذا يا جماعة؟ ما هو الدليل؟ وحديث الربا وتحريم الربا صريح، ولا يجوز أقل الربا. كيف أنا أساهم في شركة تودع أو تأخذ غائط أو تنفذ من نقر ربوية ولو كان عمله مباحا؟ طيب ما هو الدليل؟ قالوا الدليل المشقة تجلب التيسير. الله أكبر، هذا دليل؟ وقد نص العلماء في القواعد الفقهية بأن القواعد الفقهية ليست أدلة. القواعد الفقهية ليست أدلة، ليس دليل. أقول الدليل قاعدة فقهية، لا، الدليل قال الله، قال رسول، وقال الصحابة. وهكذا أباح كثير من المسائل، وقال النسب والنسبة 5% و10% في المحرم، هذا يجوز وتلك لا يجوز، من غير دلالة لا من الكتاب ولا من السنة. ولذلك إذا تأمل الإنسان أقوال الفقهاء الربانيين الأتقياء الذين عرفوا بالعلم والتقوى من أمثال الشيخ باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم، تجد أن أقوالهم في هذه المسائل واحدة لا تكاد تختلف، وإنما يرخص فيها من اشتغل اليوم في مثل هذا الفن وأصبح مكسبا ماديا مربحا جدا. ولذلك الإنسان عليه أن يتبع كتاب السنة، أن يكون سلفيا. السلفية ليس في العقيدة فقط، يعني في الأسماء والصفات، سلفية منهج يسير عليه الإنسان، منهج وطريق في الاستدلال. ولذلك السلفيون هم الذين يستدلون بالكتاب والسنة ويقدمون على كل قول وكل رأي. طيب الناس شاع هذا النوع من البيوع، طيب هل أنا مأمور أن أبيح حولهم وأبحث لهم عن الحجج؟ هذه مصيبة. نترك دراسة الكتاب والسنة، الأصل أننا نستقي الأحكام من الكتاب والسنة، مو من أفعال الناس وواقع الناس وحال الناس. قال المؤلف رحمه الله، رحمنا جميعا، قال فيه مسائل. الأولى التغليظ على من عبر الكتاب والسنة بعقله وقياسه، يجب أن يغلظ عليه. والله ما أكثر هؤلاء يعارضون دلالة الكتاب والسنة بالعقول والأقيسة والمصالح، وهذا ينبغي أن يغلظ عليه، ولا أن يتوجوا وأن يرحب فيهم وأن يكرموا وأن يثنى عليهم، ومن طريقتهم أنهم يعارضون ذلك بآرائهم. الثانية التغليظ على من عرض الكتاب والسنة لآراء دجال أفعاله. الثالثة مشروعية هجر من عرض الكتاب والسنة زجرا له، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن غزوة تبوك، تخلفوا عنه فهاجرهم 50 ليلة، وهم لم يعارضوا الكتاب والسنة وإنما تخلفوا عن غزوة، وبعضهم كان بدريا. فكيف بمن عارض الكتاب والسنة؟ هذا ينبغي أن يزجر وأن يغلظ وأن يهجر إن كان في هجر مصلحة. الرابعة معارضة الكتاب والسنة بآراء الرجال سبب للهلاك، لا شك أنه سبب للهلاك، إنما أهلك من كان قبل هذه الأمة. وهذا الأمر أنهم تركوا الاستدلال بالكتاب والسنة وعارضوا بآراء الرجال. الخامسة شدة متابعة الصحابة والسلف للسنة. السلف كانوا معظمين للسنة متبعين لها، ولذلك السلف رحمهم الله ما كان إذا جاءهم الحديث لا يسألون هل هذا واجب ولا مستحب، هذا إنما فعل والعياذ بالله من ليس له توقير للكتاب والسنة حق التوقير. إذا أتاك الحديث فاعمل به، أتاك الحديث، أتاك الأمر فاعمل به، أتاك النهي انتهي عنه. متى نقول هذا واجب ومستحب؟ متى؟ في حالين. حال أولى أن الإنسان عجز عن فعله أو شق عليه ذلك، حينئذ يسأل والله هل هذا واجب يعني أكلف به مع المشقة، أم أنه مستحب يسوغ لي. والمسألة الثانية عند التفصيل والتدريس والتعليم. أما الأصل أنه إذا أتاك الحديث فاعمل به. الصحابة ما كان إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يقول يا رسول الله هل هذا مستحب أم أنه واجب نأثم بترك، ما بل يبادرون مباشرة، يبادر ولا يسأله المستحب، إنما هذا فعل كسالى، فعل من ليس عندهم حق التوقير لحديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولذلك الإنسان عليه أن يستجيب وأن يذعن وأن يستسلم الأمر، متى ما جاء الحديث عمل به، فإن شق عليه استفسر وسأل أو أن يتعلم ذلك في مقام التعليم. هكذا كان عمل السلف رحمهم الله. أما اليوم إذا سأل هل هذا واجب ولا مستحب، إن كان مستحب تركوه وإن كان واجبا إيش فعلوه على مرض. قال باب دفع الشبهات بالسنن. قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا يأتونك بمثل بشبهة إلا جئناك بالحق، أي بالدليل الدامغ وبتفسير الدليل بالكتاب وبالسنة. فالله جل وعلا يبطل الحجة بالدليل ويبين الدليل ويوضحه، فهذا يدل على أن كل شبهة تعارض بماذا؟ لماذا تبطل؟ بالعقل ولا بالكتاب والسنة؟ بالكتاب والسنة. وإن كان فيها دلالة من العقل أيضا على إبطالها يكون العقل يذكر تبعا، كما يرد على أهل البدع والمتكلمين بالكتاب والسنة وآثار سلف الأمة، ثم يعقب بعد ذلك أيضا إبطال دلالة كلامهم من العقول الصحيحة. وأما أن نبتدي بالعقل وأن نبتدي بالعقل بالآراء فهذا خلاف المنهج الرباني. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا يقصد أن كل من حكم بغير ما أنزل فهو كافر. قال: فخذوهم بالسنن، لأن السنن ماذا؟ تشرح القرآن وتبينه. فالسنة مبينة وهي مبينة، وأما القرآن فبعضه مجمل يحتاج إلى مبين، فالسنة مبينة. قال: فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. ولا يمكن الإنسان يفهم الكتاب إلا إذا كان عالما بالسنة حق الفهم وحق العلم. ولذلك قال: خذوهم بالسنن، قد يأتيك ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هكذا يأتونك بدلالة آية مجملة ويستدلون بها على ما يريدون، لكن ما الذي يبين دلالة الآية؟ السنة تبين دلالتها وما كان عليه سلف الأمة. قال فيه مسائل: الأولى في الآية أن في الكتاب والسنة رد على كل شبهة وضلالة. ولذلك نجد من كان عالما بالكتاب والسنة كان أعظم الناس رد للشبه. وهكذا إذا كرد الشبه في الحقيقة، شبهات التي تورد على هذا الدين وهذه الشريعة في كل أبوابها تحتاج إلى علم، ولذلك يوفق إليها من كان عالم بالكتاب والسنة. وكلما كان الإنسان أعلم بالكتاب والسنة وفي معاني الكتاب والسنة كلما كان أقدر على رد الشبه. أما من لم يعتني بالكتاب والسنة فربما طالت عليه الشبه، وربما تورد عليه شبهة فيعجز ويعيا عن إيش الإجابة عليها. ولذلك نجد أن كلام أنك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله آتاه الله جل وعلا فهما عظيما ورد شبهات كل من عارضه. لماذا؟ لأنه كان خبيرا بالكتاب والسنة عالما به. قال الثانية: أن السنة تبين القرآن وتوضح معناه وتدفع شبهة من استدل بعمومه أو مطلقه على باطل. فالسنة تفسر وتوضح وتبين، وهذا ينبغي الاعتناء بالسنة، هذا يوجب الاعتناء بالسنة ودراسة السنة فإنها هي الميزان. قال الثالث: الحرص على السنة وأن بها يحصل الهدى ويتحقق اليقين وتندفع الشبهات. وبهذا لا بد الإنسان يعتني بالسنة دراية ودراية، رواية ودراية، يعتني بها رواية ويعرف صحيح الحديث من ضعيفه، ويعتني أيضا ب معاني السنة وينظر في الشروح ما قاله العلماء وإظهار السلف في تفسيرها. قال: باب ترك الإفتاء بالرأي المجرد. الرأي المجرد عن الدليل، الرأي الذي يوايش بمعزل عن الدليل، آراء هكذا لا خطام لها ولا أساس لها ولا مستند لها من الكتاب والسنة. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم. فنهى الله جل وعلا أن يتبع الإنسان ما ليس له به علم، والأصل أن الدين يستدل به ماذا؟ بالكتاب والسنة ما كان عليه سلف الأمة، لا يستدل به بالرأي المجرد. الرأي لم يكن له أثار من علم فليس إيش بدليل. قال تبارك وتعالى: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الكتاب القرآن، أو أثارة من علم الإسناد، أي ائتوني بكتاب أو سنة أثر مسند. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، يضلونهم ويضلون عباد الله. قال: فيفتون برأيهم، هذا فيه خطر فتي بالرأي، خطر يفتي الإنسان إيش برأيه، وإنما يفتي بالكتاب والسنة. فإن لم يجد الكتاب والسنة قاس عليه، إن لم يعرف القياس رجع إلى أقوال العلماء الربانيين. قال: وعن أشعث عن ابن سيرين أنه كان يقول لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه، لا يقول برأيه أبدا، إذا لم يجد أثر توقف ولم يفتي. وقال الأعمش: ما سمعت إبراهيم النخعي يقول برأيه في شيء قط، إن أفتى أفتى بأثر، إن لم يجد أثر سكت. وقال قتادة: ما قلت برأيي منذ 30 سنة. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الفتية بالعلم، إن الله حرم ذلك ونهى أن يتبع الإنسان ذلك، وهذا من أعظم الإثم. الثاني أن الإفتاء بالرأي سبب للضلال والإضلال، يبقى ناس جهال يستفتون فيفتون إيش برأيهم فيضلون يضلون، فهذا سبب الضلال. ولذلك إذا شيخ الجهال ومن يفتون برأيهم ضاعت الأمة، كحال المسلمين اليوم إلا ما رحم ربك. الثالث الحرص على اتباع الآثار، الحرص على اتباع الآثار. الرابع تعظيم السلف للسنة. الخامسة ذم الآراء المجردة وغير مبنية على الكتاب والسنة. الآراء لا بد أن تبنى على الكتاب والسنة. بعض الناس اليوم لما توسع في الاطلاع في آراء الفقهاء ومذاهب العلماء صارت هذا الاطلاع وهذا العلم فتنة له، فتنة. وبعضهم يسمي هذا الاطلاع ساعة أفق، فإذا أتى الرجل يكتب الكتاب والسنة قال والله فلان ضيق الأفق. فاليوم أصبحنا نرى من بعض، لا أقول من الناس البعيدين، نحن لا نتكلم عن جماعات بل نتكلم عن ناس ينتسبون لهذه الدعوة، أصبح بعض الناس لما توسع في الاطلاع في مذاهب الفقهاء والعلماء وآراء الرجال أصبح يرى فلان يجوز كذا، فلان يرخص في كذا، فلان يرخص في كذا، فبدأ والله كنا إيش، كنا جهال، قد فاتنا علم كثير، كم كنا ضيقي الآراء منعزلين مغلقين، وظن هذا الجاهل أن العلم هو في هذا، وخفي علينا العلم في الكتاب والسنة وليس في آراء الرجال. بل بعضهم أخذ يؤلف، وللأسف الشديد في مثل المسائل يؤلف كتاب جواز الأخذ من اللحية، كان المسلمين إيش كلهم لحاهم قد طالت وساءه ذلك فأراد أن يهذبها. ما الحاجة لهذا الأمر؟ وما هي أدلة من أجاز الأخذ من اللحية مطلقا؟ ما هي الأدلة؟ هل ترى هؤلاء استدلوا بآية؟ أبدا. بحديث؟ أبدا. بأثر؟ قال قد يقول قال نعم استدلوا بأثر ابن عمر، قل نعم، ابن عمر أخذ ما دون القبضة في الحج، إن كنت في الحج أو في عمرة فأخذت ما دون القبضة فلا حرج عليك، لفعل ابن عمر رضي الله عنه، مع أن هذا يخالف ظاهر الحديث، لكن لو فعلت ذلك لا حرج عليك. أما أن نستدل بأنه يجوز الأخذ من اللحية من جوانبها بلا حد ولا تقدير في غير حد ولا عمرة وتهذيبها لماذا؟ قال والله في رواية الإمام مالك وقال فلان كذا وهذا مذهب الأحناف وفي عند زفر كذا، سبحان الله، وتجد تنظر في الاسم تقول لعل هذا الذي ألفه أحد أهل البدع الجماعات، تنظر إذا فلان كان يحب السلفية وانتسب للسلفية ويدعو للسلفية كيف آل به الأمر؟ آل به لأنه فتن والعياذ بالله من اطلاعه. ولذلك كثرة الاطلاع على آراء العلماء قد تكون فتنة وقد تكون إيش خيرا لعلمه بآراء والرجال ويعرف مواطن الإجماع مواطن الخلاف. ولذلك ليس كل رأي معتبر، وإنما الذي فيه حظ من النظر، كما قال الناظم ليس كل رأي معتبر وخلاف معتبر بل ما كان فيه حظ من النظر. فالرأي الذي ليس له أثر ولا دلال لا من الكتاب ولا من السنة فهذا رأي إيش لا ينبغي أن يذكر، وإلا لو نظرنا إلى هذا فإننا سنتتبع شواذ العلماء. أتى رجل قال لك والله وجد أن بعض العلماء يجيز أن أو يجعل الثوب إذا طال نزع الكعبين أنه مكروه. طيب الحديث، طيب ما هو دليلك على أنه مكروه؟ ما هو دليلك؟ ما في دليل، ظاهر الحديث يدل على التحريم والتغليظ، ما أسفل من الكعبين مزار فهو في النار، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وهكذا كل وجهات التغليظ. أين تعظيم الحديث؟ لمجرد أنه وقع على فلان وفلان قال لك والله قال النووي قال فلان، يا أخي والله إحنا كنا نشدد على الناس، هذه فتنة والعياذ بالله. هذا المنهج ترك للسلفية، لأن يعني السلفية منهج بالاستدلال وفي العيش والحياة، كما نستدل على في عقائدنا بالكتاب والسنة كذلك في الآراء الفقهية. من قال لكم أن السلفية فقط في القواعد الأصولية أو العقيدة وأن الفقه والاستدلال ليس فيه سلفية؟ لا، بل من انتهج منهجا مخالفا لمنهج السلف في الفقه فليس بسلفي. من أراد أن يعظم آراء الرجال ويبدأ يؤلف كل بدأ يرخص ويذكر وقال لك والله صافحة المرأة أجنبية، يا أخي ما في بأس إن كانت كبيرة، الدليل قال لك والله هذا قول لي أبي حنيفة قول لي فلان وقال لي فلان، سبحان الله. سيأتي علينا زمان نقول لو استأجر الرجل امرأة فزنى بها لا يقام عليه الحد للشبهة، وهذا قد قال به أبو حنيفة. هل نقول بهذا؟ وهكذا تجد كثير من الناس اليوم توسعوا في هذا، توسعوا في هذا، قالك والله وجد أن بعض العلماء يجيز النكاح بنية الطلاق، قالك فلان يجيز فلان يجيز، يلا طبق، لأنه يوافق شهوة، وافق هوى في النفس. لم يرجح هذا القول لأن الدليل دل عليه، لا، لأنه وافق هوى في نفسه. وهكذا نجد بعض الناس اليوم بدأ يخفف من اللحية ويطيل الثوب، وبدأ تضع عليه آثار كثيرة والعياذ بالله تدل على تهاون بالسنة، مع أنه كان حريصا على هذا مغلظا لمن ترك هذا. وذلك يقول ميمون بن مهران رحمه الله قال إن أول الخذلان أن تستقبح ما كنت تستحسن، وأن تستحسن ما كنت تستقبح. ولذلك الإنسان عليه أن يكون إيش؟ أن يكون بحثه عن الدليل من كتاب والسنة، هذا هو البحث. اللحية الأحاديث كلها في الإطلاق، أوفروا، أرخوا، أطلقوا، كله تبدأ الإطلاق. الأعفو، العفاء الترك حتى إذا عفوا، والإطلاق والإرخاء كله يدل على هذا. فكيف نقول تعال خذ من اللحية ونترك ظاهر السنة وظاهر أفعال العلماء؟ ومن فعل ذلك فإن من رخص من العلماء فرخصوا في الحج والعمرة كفعل ابن عمر، مع أن هذا الفعل ليس فعل عامة الصحابة، الصحابة كلهم ذوي لحى ولم يصل عنهم ذلك. لكن لو قال قائل بفعل ابن عمر على نحو ما فعل ابن عمر لا بأس، لكنهم توسعوا وبحثوا عن الآراء وظنوا أن هذا هو الفقه، فلا بد أن نكون كما يقولون إيش عندنا أفق واسع. الإنسان عليه أن يكون إيش يعني مراقبا لله تبارك وتعالى، متبعا معظما للسنة. قال باب الارتغاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. لا تطغوا أي لا تتجاوزوا الطغيان، استقم على أمر الله جل وعلا وأمر رسوله، ولا تطغى أي لا تجاوز السنة وتبتدع وتبالغ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الدين يسر سهل ميسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما في أحد يشد الدين هذا إلا غلبه الدين، فراد أن يشد على نفسه يغلبه وسيكسر. قال فسددوا أي إيش؟ حاول الإصابة، سد كان من سدس الهدف، أي حاول تصيب الحق وأن تبحث عنه كما تصيب الهدف. فسددوا وقاربوا وأبشر، سدد ابحث عن الحق وحاول أن تصيب الحق، وقارب من الحق وأبشر. أما الإنسان يبتعد عن الحق بشبهة وهوى فهذا هالك. قال واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، استعينوا بهذه الأوقات في الجهاد وفي غيرها. قال عبد الله وأبو الدرداء رضي الله عنهما اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. تقتصد في سنة وتقلل، تقل من قيام الليل، تقل من كذا، خير من أن تجتهد إيش على خلاف السنة وأن تبالغ بحد زاد على السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش من رغب عن سنتي فليس مني. فالطغيان مذموم والغلو مذموم، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهذا الذي أهلك الأمم السابقة، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، فنهى الله جل وعلا عن الغلو. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه وإن اقتصادا في سبيل وسنة، في سبيل وسنة في منهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والاقتصاد على السنة على المنهج، أن يقتصد أن يقلل، لا يكون إيش ملتزما لها تام التزام لكنه إيش مقتصد عليها. قال خير من اجتهاد في خلاف السبيل والسنة كسيادة البدع، مجتهدون في القيام وفي الصيام وفي العبادة لكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانظروا أن يكون عملكم إذا إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. قال المؤلف في مسألة الأولى ذم مجاوزة الحد في المشروع، فإن هذا مذموم ولا تطغوا من الطغيان. الثانية اتباع السنة مقدم على كثرة العمل، لا تحرص على كثرة العمل ولكن احرص على ماذا؟ على موافقة السنة. لا تنام في اليوم إلا ساعتين، بعض الناس هكذا يقول لا تنام، يقول لبعض المريدين لا تنام إلا ساعتين. من أمر بهذا؟ من أمر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا تناموا إلا ساعتين؟ فتت الله جل وعلا لما أنزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، خفف الله جل وعلا المسلمين في هذا، وكان في أول سام ثم خفف الله عنه. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر، ما تيسر، كما قال ابن عباس ركعتان بتفكر خير من قيام ليلة. فلذلك من أمر الناس أن لا يقوموا إلا يناموا إلا ساعتين؟ من أمرهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك؟ أمر الصحابة؟ أمر أبو بكر؟ أمر عمر؟ ما أمر أحد بهذا. فكيف نأمرهم بخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يعني أن إيش؟ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن خير أفضل القيام قيام داود ليس بصحيح، بل قيام من يقوم عامة الليل ولا ينام إلا سدس الليل هذا أفضل من قيام داود. هذا الكلام، كلام هذه الدعوة في حقيقتها إبطال للنصوص، هذه في حقيقتها معارضة إبطال النص. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود؟ يقوم نصف الليل وينام سدسه، يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسه، ما معنى؟ يقول هذا أفضل القيام أفضله، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نأتي نقول افعلوا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما أرشد إليه، وخلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يؤمر الناس بهذا؟ لا يأمر بهذا إلا جاهل، لا يأمر بهذا إلا جاهل. ولذلك هذا العلم وهذه الدعوة وهذا الزهد وهذا التقوى وهذه الأخلاق لا تؤخذ إلا من العلماء، ما تؤخذ من كل من هب ودب، كل من كان صاحب لسان جميل وفصيح خلاص نأخذ منه، لا. قال الثالث أهمية في العلم بالسنة قبل الشروع في العمل. الإنسان قبل أن يعمل لابد أن ينظر هل هذا من السنة أم لا، يقتصد ولا يجتهد بخلاف السنة، ولكن عليه قبل أن يبادر وأن يعمل أن يسأل عن الدليل وأن يبحث عن الحق. الرابع بركة السنة وأثره على متبعيها، لأنها إيش؟ لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأثر على الإنسان أن تكون أعماله مقبولة عند الله جل وعلا، أن يعظم أجره عند الله لموافقته للسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أهل شفاعته من فعل بعض الأفعال، قال من سمع من قال مثل ما يقول مؤذن ثم صلى علي ثم سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة. كيف بمن وافق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وارتسم سنته وحرص عليها وأخذ يبحث عن أفعاله كلها ليفعلها ما لم يكن خاصا به؟ إذا كان من قال مثل ما قال مؤذن وقال وسأله الوسيلة حلت له الشفاعة، كيف بمن كان حريصا على أن يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في كل أمره؟ هذا حق الناس بالشفاعة، وهذه بركة السنة. قال باب وجود رد المتشابه إلى المحكم، الأمور مشتبهة نردها إلى المحكم الواضح، والمتشابه المحتمل لأكثر معنى، والمحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يأتون الآية التي تحتمل أكثر معنى، وقد جاءت آية مفسرة محددة لهذا المعنى يأخذ المعنى المخالف للآية الأخرى. لماذا؟ لاحتمال اللفظ له. قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، أي تفسيره، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المحكم والمتشابه، والمحكم يفسر المتشابه ويبين ما هو المعنى المراد. وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وكل أهل البدع هم هؤلاء كلهم، فإنهم يتبعون متشابه ليس كمثله شيء فيستدلون بها على نفي الصفات. أين إثبات المحبة والرضا ورضي الله عنهم وجاء ربك وما شابه ذلك؟ أين هذه الدلالات الواضحة؟ أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة الواضحة النصوص أبطل دلالتها بقول ليس كمثله شيء؟ ونسي أولئك أن ليس كمثله شيء يرتضي نفي مماثلة وليس نفي الصفات، بل يقضي إثبات الصفات مع عدم المماثلة، لا أن الصفات منهي فيه عن الله تبارك وتعالى. وهكذا كل من عارض الكتاب والسنة بعقل وبمصلحة وبرأي، والله الجماعة تقول كذا، والله الربع يقولون كذا، والله الحزب يقول كذا، والله اليوم الواقع ما وما شابه ذلك، فهؤلاء كلهم من أصحاب المتشابهات. وربما والعياذ بالله يكون بعضهم من يزين لبعض الحكام وتزلف لهم، يتزين لهم يقول في دليل كذا، في دليل كذا، الآية محتملة لكذا، فيأتي بالآية الواضحة البينة أو الآية التي قد فسرها السلف وبينوها يقول تحتمل كذا وتحتمل كذا. وهكذا يستدل بأدلة لم يستدل بها السلف، بل يستدل بها على خلاف كلام السلف. وعن طاووس أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر ما يلقى الخوارج عند القرآن، أي من الرقة والبكاء والخشية، فقال ابن عباس يؤمنون عند محكمه ويهلكون عند متشابه. إذا أتى الآية المحكمة رق ويؤمنون. وإذا أتى متشابه شابه لكم، لأنهم ما يحملونها على إيش؟ على المحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كفر دون الكفر، وقال ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، قال ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهكذا قال فيه مسائل: الأولى وجوب حمل متشابه على المحكم، وأنها طريقة أهل الرسوخ في العلم، والراسخون في العلم كل يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فأهل الرسوخ يحملون المتشابه على المحكم، أي المحكم يبين معنى المراد. فإن كانت الآية تحتمل ثلاثة معان فالمحكم يبين أي هذه المعاني هي المراد من الآية. قال الثاني: وجوب جمع الأدلة في المسألة الواحدة للوصول للحق، لا يأخذ الإنسان طرفا. وهكذا كل أهل البدع أخذوا جانبا، المرجئة أخذوا حديث الرجاء، الوعيدية أخذوا أحاديث إيش؟ الوعيد. هؤلاء غلبوا هذه الأحاديث وتركوا تلك الأحاديث. وهكذا كل طائفة تأخذ جانبا من الحق وتترك جانبا آخر، والطائفة الأخرى تقابله تأخذ الجانب المقابل لهم وتترك ما عند هؤلاء. وأهل الحق أخذوا بهذا وهذا وجمعوا بين الأدلة لتبين إيش المراد. قال الثالث: وجوب التحذير من أهل البدع لاتباعهم المتشابه، فإنهم داخلون. وهذا دليل على إيش؟ وجوب التحذير من أهل البدع. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فأحذروهم، أحذروهم في أقوالهم وجانبوهم في أماكنهم وأفعالهم. قال الرابع: مشروعية هجر أهل البدع لقوله عليه الصلاة والسلام فأحذروهم، فإن هذا يدخل فيه إيش؟ الهجر. قال: باب الفرح بلزوم السنة والسلام من الأهواء. هذا من أعظم النعم، أن ينعم الله عز وجل على الإنسان بنعمة السنة. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله وبرحمته بالإسلام وبالقرآن وبالسنة. قال جل وعلا: قال فبذلك فليفرح، أي هذا الذي يفرح به. الفرح الحقيقي ليس في مال اكتسبه، ولا في زوجة إيش تزوجها، ولا في ابن رزقه، وإنما الفرح بأن يلزم الإنسان السنة، وهذه الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، أمرنا الله جل وعلا فرضا أن نقرأها 17 مرة في اليوم، اهدنا الصراط المستقيم. والهداية كما يقول السعدي هدايتان: هداية إلى الصراط، وهداية في الصراط. أما الهداية إلى الصراط فالهداية إلى الإسلام من بين سائر الملل، والهداية في الصراط الهداية إلى السنة من بين سائر الفرق. فمن تمت له الهدايتان فهو المهدي حقا. وكان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثيرا ما يقول: وتأمل، وإذا قرأت إهدنا الصراط المستقيم تأمل وتفكر فيها كلما قرأتها، وقلها بصدق أن يهديك الله جل وعلا الصراط المستقيم، صراط الأنبياء والصالحين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. لكل عابد شرة، فترة نشاط وقوة، ثم تأتي الفترة بعد، وهكذا طبع الإنسان، الفتور والاعتدال. قال: فإما أن تكون فترة إلى سنة وإلى بدعة. قال: فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فنسأل الله أن تكون فترة إلى هذه السنة. وأن عمر رضي الله عنه قال: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. هذا أعظم ما فرح به بعد الإسلام، أن سلمه الله من الملل بالإسلام، وسلمه الله جل وعلا من الأهواء بالسنة. وقال أبو العالية: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، إذا أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. ولذلك كان السلف يقولون: إيش الشاب على أول نشوئه، فإن نشى مع أهل السنة فرجه، وإن نشى مع أهل البدعة فاغسل يديك منه. وذلك كان عليه إيش من رحمة الله، كما قال أبو قلابة: إن من رحمة الله بالعبد أن يوفقه عند هدايته إلى صاحب السنة. هذا من نعمة الله، أن الإنسان إذا اهتدى اهتدى إلى صاحب السنة يرشده ويعلمه، هذا من أعظم النعم. ونعمته والفضل، فضل هذا أعظم من فضل الوالدين، إذ هداه إلى الإسلام وإلى السنة، وإن كان حق الوالدين عظيم. قال: باب التحذير، أو قال فيه مسائل: الأولى الفرح بلزوم السنة واجتناب الأهواء، فهذا الذي أمر الله أن يفرح به. الثاني الهداية للسنة، من أعظم نعم الله منه عن العبد بعد الهداية للإسلام. الثالث أهمية العلم بالسنة وأنه علامة عن الهداية، فرح بها إذا علم الإنسان، ولا يكون سان من أهل السنة إذا كان عالما بها. قال: باب التحذير من الأحاديث الضعيفة والواهية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمر الله جل وعلا أن نتبين، فمعنى ذلك أن الحديث إذا لم يأتي من طريق رجل مرضي فإن يجب علينا أن نتبين وننظر في الرجال، فإن كانوا مرضيين قبلنا الحديث وإلا رددناه، لأن لا يمكن ننسب إلى هذا الدين ما لم نتيقن أو ما لم يغلب على ظننا ثبوته، فما غلب على الظن أنه ليس بثابت فلا نقبله ولا نستدل به. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. تروي حديث تعلم أنه إيش؟ كذب، أنه موضوع، فإنك أحد الكاذبين، أي كأنما اختلق الإنسان الحديث، كأنما هو الذي اختلقه ووضعه، وهذا وعيد شديد. وعن عمرو بن ميمون قال: كانت لا تفوتني عشية خميس أو عشية الخميس إلا آتي فيها عبد الله بن مسعود، فما سمعت يقول لشيء قط، لأن كان يعظم كل خميس، قال: فما سمعت يقول لشيء قط قال رسول الله حتى كانت ذات عشية، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم، قال: فغرورقت عيناه من الدموع وانتفخت أوداجه. يقول: فأنا رأيته محلولة أزراره، وقال أو مثله أو نحوه أو شبيهه. انظر الخوف، كان يتكلم ما كان يقول، خوفا من أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ثم لما قال الحديث تغير لونه وخشى ألا إيش أن يكون لم يصب لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ورع الصحابة وخوفهم أن ينسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. كيف الحاجة الضعيفة نتساهل فيها ونرويها ونكتبها ونذيعها ونشيعها؟ وقال الشعب لصاحبه له: أرأيت فلانا الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فلان رجل يكثر من هذا، يكثر من رواية الحديث. قال: قعدت، يقول الشعبي، قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة ونصفا فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا إلا هذا الحديث ثم رواه. فهدلوا على ورع الصحابة وعليش وعلى اعتناء بهذا، وأنهم كانوا يتوقون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الزلل. وقال صالح الدهان: ما سمعت جابر بن زيد أبو الشعثاء أحد الأئمة يقول قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظاما واتقاء أن يكذب عليه. هذه الأمثلة على ورع الصحابة وعلى توقيهم في الحديث، وكلها تفيد إيش؟ أن الإنسان إذا أراد أن يروي حديثا لا بد أن يتأمل ينظر، مو بس كل ما حديث وجده رواه، كحال أهل البدع يستدلون بالحديث الضعيف والموضوع والمنكر والباطلة، وبعض يؤلف الكتب لا يدري يذكر حديثا لا أصل لها ككتب البدع والصوفية وغيرها. بل إذا وجدت كتب أئمة أهل الكلام كابن معالي الجويني وغيرهم فإنهم لا يعرفون صحيح الحديث من ضعيفه. وكتاب إحياء علوم الدين الذي يسميه بعض العلماء إماتة علوم الدين لمن يلقب بحجة الإسلام الغزالي رحمه الله، هذا معظم عند الصوفية، معظم عند أهل الكلام، وفيها حديث لا أصل لها وعامة وحديث موضوعة، ومنها ما لا أصل له لأنه ليس من أهل الحديث. ولذلك كان السلف إذا ذكر طائفة المنصورة فرق الناجة قالوا أهل الحديث، لأن أهل الحديث المعتنون، لأن أهل الحديث المعتنين به هم الذين يعلمون إيش الحق. لأن الإنسان إذا لم يعتني بالحديث ولا يعرف صحيح الحديث من ضعيفه كيف يهتدي العقيدة الصحيحة وإلى الحق؟ لا يمكن أن يكون مهتديا وهو جاهل بالحديث. ولذلك الإنسان عليه يتوقع ذلك. فمن منهج أهل السنة توقي وتجنب الحديث إيش الضعيفة، كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه لما قال أن أصلان التصفية والتربية، مراد الشيخ رحمه الله بالتصفية أن يصف الدين مما شابه، يصف الدين من البدع والشركيات ومن الحديث الضعيفة، فبعد أن نأتي بالدين صافي النقي نرب الناس على دين مصفى. هذه زبدة تصور الشيخ رحمه الله لهذه الدعوة السلفية، يؤتى بدين مصفى يرب الناس عليه، ينشئ الأجيال على دين مصفى. فمن منهج أهل السنة توقي ذلك. والأحاديث الضعيفة التي ليس بشديد الضعف يذكره العلماء يستدلون بها على سبيل الشواهد والمتابعات، وهذه طريقة أهل العلم. فإذا أتى الباب وفيه دلالة من الكتاب أو من السنة يذكرون بعد ذلك إيش الأحاديث المرسلة وما فيها عن مدلس وما فيها انقطاع يسير وما فيها رجل فيه لين وما شابه ذلك. فبعض الناس اليوم أراد أن يبطل هذا الحديث، نقول لا، طريقة أهل العلم أن الباب إذا كان ثابتا بأصل صحيح من الكتاب أو من السنة فإنها بعد ما تذكر الأصول الصحيحة تذكر ما دل عليها مما يشهد لها، فيذكر المراسيل ويذكرون المنقطعات فيها قطع يسير وما فيه رجل يعني فيه شيء من الضعف. أما الحديث اللي فيها متهم أو فيها إعضال أو شديد الضعف هذه الآية تذكر البتة وهي مطرحة واهية فضلا عن الموضوعات. وإذا تعامت أهل العلم على هذا يأتي باب الفقه ليس فيه حديث وفيه حديث فيه إرسال يستدلون به. ولا شك أن الحديث اللي فيه شيء من الضعف اليسير كالمرسل وما شابه ذلك وفيه رجل فيه لين مختلف في توثيقه أو في حسن حديثه من عدمه خير من أن يستنثر رأيه. وهكذا كانت طريقة العلماء. ولذلك كتاب التوحيد للإمام مجدد رحمه الله قد ذكر فيه الحديث هذه أصول الإسلام وذكر فيها حديث قد يكون فيها متكلم فيها فيها رجل متكلم فيها أو فيها إرسال أو ما شابه ذلك. فمن الخطأ أن نأتي إلى هذا ونقول إيش صحيح كتاب التوحيد ضعيف كتاب التوحيد. العلماء لما ظهر من يفعل ذلك أنكروا عليه إنكارا شديدا. ولما أتي للشيخ باز رحمة الله عليه بهذا ضعيف كتاب التوحيد غضب الشيخ وأمر أحد طلب أن يجمع كل طرق الحديث فجمعها وبين بأن هذه الحديث لا تخلو إما صحيحة لذاتها أو لغيرها أو حسن لذاتها أو لغيرها وأن شواهدها كثيرة وقدم له الشيخ رحمة الله عليه. وهكذا العلماء يقولون لأن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف يسير فإنه ليس أصلا لو كان هذا الحديث هو الأصل في المسألة العقدية لكان لك مندوحة أن تقول لا آتي بأصل في العقيدة مبني على الحديث ضعيف. لكن كان الأصل ثابتا فإنه يذكر ما صح وما يعتقد به أيضا. ولما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حديث وهذا يذكره استطرادا ما بالفائدة لما ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه عند أهل السنن لما قالوا يا رسول الله إنا نستغيث بك من هذا المنافق فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. البكري عارض الشيخ وقال هذا حديث ضعيف فيه فلان فيه ابن الهيعة وكذا. فقعد الشيخ رحمه الله قاعدة جميلة مهمة قال إن هذا الحديث مما يصلح للاعتضاد لا للاعتماد. وقال إن العلماء فرغوا الحديث لنوعين أحاديث تصلح للاعتماد أي هي أصل في الباب فلا يستدلون في الأصول إلا ما كان إيش صحيحا. وهناك أحاديث تذكر للاعتضاد تعرض أصلا ثابتا وهذا حديث منها. فإن النهي في الاستغاثة أنها حق الله وأنه لا يستغاث إلا بالله أدلتها كثيرة في الكتاب والسنة. فهذا الحديث يذكر على سبيل ماذا الاعتضاد فيعرض الباب ويبينه. وهكذا طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يروي الباب ثم يذكر بعض الحديث قد يكون فيها الشيء أو فيها متكلم فيها لكن الأصل ثابت وهي تشد وهذه بالباب كلها يشد بعضه بعضا. وهذه طريقة العلماء بل شيخ الإسلام رحمه الله على هذه الطريقة كل السلف على هذه الطريقة. انظر إلى أقوال إمام أحمد رحمة الله عليه انظر أحاديث قد يكون فيها ضعف تجد إمام أحمد يستدل بها ويفتي بها بالفقه ويعمل بها ويجعله أصلا يستدل به وهكذا. فإذا ما نراه اليوم من اتيان الأصول وقال هذا ضعيف وكل شيء هذا لا شك أنه خطأ. بعض الناس يأتي إلى كتاب يجد فيه حديث ضعيف يقول والله فلان يا أخي كتاب فيه حديث ضعيف غير أحسن منه. لو كان كل كتاب فيه حديث على هذا النحو نتركها ما بقي كتاب أحد إطلاقا ما بقي من بقي بخاري حتى البخاري فيه حديث تكلم فيه الدرقطة من بقي. إذا كتب الشيخ الإسلام نرميها لأن فيها كثير من الحديث اللي فيها ضعف يسير يذكر الشيخ الإسلام استطرادا وذكر الأصول. لذلك الحديث ضعيف قد يعضده القرآن قد يعضده صحيح السنة قد يعضده أثر السلف. اليوم حتى من مشتغل بالحديث يظن أن الحديث لا يعضده للحديث. من قال الحديث قد يعضده القرآن أيضا ظاهر القرآن قد يشهد الحديث اللي فيه إيش ضعف وفيه رسالة وما شابه ذلك بل قول الصحابي يشهد الحديث. فإذا أتى حديث وفيه قول صحابي ثابت قول الصحابي شاهد الحديث. هذه طريقة السلف. انظر موطئ الإمام مالك رحمة الله عليه انظر كلام الإمام أحمد الشافعي مراسيل يحتجون بها إذا لم يوجد في الباب غيرها احتجوا بها. لكن متى نقول هذا إذا أتى الحديث فيه ضعف وإرسال معارض لحديث ثابت هنا نقول إيش نرسل به. أما إذا هذا المرسل يشهد للحديث الصحيح أو إذا باب لم يوجد إلا هذا المرسل فهو خير لنا من أن نجتهد آراءنا. واضح؟ فهذه مسألة اليوم أكثر الناس اليوم بعض الناس اليوم خلاص أتى الكتب والحقيقة شوهوا الكتب أتى الكتب كتب أئمة السنة ابن القيم وغيرها يجدل على أصول أمور من أمور السنة تحت ضعيف صحيح ضعيف صحيح وهي كتب تذكر الاعتقاد كتب عقيدة تبين منهج أهل السنة عقيدة أهل السنة والجماعة، فيذكر الأصل ويذكر أدلة ثم تذكر ما يشهد لهذه حتى من بعض الحديث فيها ضعف. ليس أن أتينا بحديث فيه ضعف شديد، لو كان في الحديث ضعيف شديد الضعف فيها متهم معضلة فيها نكارة شديدة شاذة، هنا يشتغل بها ولا تذكر شاهدنا أصلا، أو كانت هذه الحديث معارضة لما هو أولى وأثبت منها نقول نعم. أما الباب ثابت، عقيدة أهل السنة ثابتة، أذكر حديث الرؤية، أذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة وأقوال السلف، ولا حديث فيها أي شيء من الضعف. حديث رقد بن عامر رضي الله عنه الطويل اللي فيه لما قال ألا أخبرك بآلاء الله، ترى القمر؟ قال نعم. قال تراه لما قال إن كيف نرى الله جل وعلا نحن جميع وهو واحد ولا يلحقنا ضيم في رؤيته. ضرب له في الحديث مثلا قال ترى القمر؟ قال نعم. قال القمر واحد وأنتم إيش جميع، ومع ذلك كل واحد يراه مخليا به. قال فالله أعظم وأجل. فهذا الحديث وإن كان فيه شيء من الضعف عند الطبراني، لكن أهل السنة ذكروه، وذكروه في كتب العقائد، في كتب العقائد ذكروه، لأنه شواهده كثيرة، القرآن وصحيح السنة كله يشهد له. فما نأتي نقول هذا حديث ضعيف نجي في الحاشة، والله حديث ضعيف نطرحه، حتى يأتي أهل البدع يقول ها توحيد، كتاب التوحيد أصلا عقيدتكم قد بنيتموها على حديث ضعيف، وقد قالوا ذلك، قال هذا كتاب التوحيد اللي تدرسونه ها فيه ضعيف، شوف فلان ألف كتاب ضعيف كتاب التوحيد. إذن عقيدة، وأهل البدع يشبهون، والعام إذا سمع ذلك التبست عليه شبهة، قال والله صح الحديث ضعيفة وكذا وفلان وفلان وفلان وفلان. ولذلك هذا الفعل يجعل لأهل البدع إيش ذريعة في هدم أصول السنة والتشبيه على الناس. صاحب بدعة يدري أو يعلم أن فعل من فعل ذلك على غير ما يريد هو، لكن هو يلبس على الناس. ولذلك لا نأتي إلى هذه الحديث وننكرها أو نبطلها أو نضعف الكتب ونهون منها لأجل أنها فيها حديث مرسلة أو فيها شيء وفيها رجل إيش متكلم في حفظه لين أو ما شابه ذلك، بل هذه طريقة العلماء، وأما طريقة لبعض الناس اليوم فهي طريقة محدثة. قال باب الرؤى بشائر ونذر، أو لا في مسائل. قال الأولى التحذير من الحديث الضعيف والواهية، هذا من أصول أهل السنة، الحديث الضعيف والواهية لا يستدل بها في الأصول ولا تذكر إلا على سبيل إيش إذا كان ضعف ويسيرا ولها أصول فتذكر باب الاعتبار، أما نجعلها أصلا أو أن نروجها بين الناس وما شابه ذلك فلا. قال الثاني وجوب التحقق من صحة الحديث قبل النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نكون إيش أحد الكاذبين، قد يروي الإنسان حديثا يكون كذبا فيشارك والعياذ بالله في الإثم. قال الثالث أهمية علم الحديث وعظم منزلة المحدثين، لماذا؟ لأنهم يعرفون صحيح الحديث من ضعيفه، فلا يخبرون إلا بما صح وما ثبت وما إيش صح، إما سندا أو صح الاحتجاج به ولو كان فيه إيش عنعنة مدلس، لكن هذا الحديث بما يشهد له يصح الاحتجاج به، فهذا يدل على شرف أهل الحديث وشرف هذا العلم. قال الرابع أن ترك السلف التحديث عن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ثبت عنه تورعا وخشية الزلل يستلزم النهي الشديد عن رواية الحديث الضعيف والواهية. إذا كانوا تركوا ما صح عندهم اتقاء وتورعا، كيف يأتي إنسان يروي ما هب ودب؟ قال باب الرؤى بشائر ونذر، الرؤى لا تؤخذ منها الأحكام الشرعية، وإنما غايته أن تكون بشارة للإنسان أو نذر له محذر له. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين قد كبر ولا زيادة فيه، فيأتينا بشرى وتأتينا رؤيا والله الحكم كذا والدليل كذا، نقول لا تؤخذ من الرؤى أحكام شرعية أبدا. قال وقال تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، وتفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال هي الرؤية الصالحة يراها المسلم وترى له، سماها الله جل وعلا إيش بشرى، أي أن الرؤية تبشر المؤمن تبشره تثبته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو يقول لم يلق من النبوات النبوة إلا المبشرات، قال وما المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة، فالرؤى مبشرة، لكن ليست دليلا. اختلفت أنت ورجل في حديث فقال والله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي أن قولي هو صحيح، قال والله هذا حجة، ليس الحجة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت فلان أو أتاني بكر أو أتاني رؤيا فسرت بأن قولي هو صحيح وقولكم والله، كم يفعله البدع كما يفعلها البدع. وأذكر في هذه قصة، اختصمت أنا ورجل من أهل البدع على طريقتهم، وأن منهجهم جماعتهم على الحراف. فيقول لي بعد ذلك، يقول إني رأيت النبي يقول رأيت في المنام فيما يرى النام، انظر الحجة، رأيت فيما يرى النام أني اختصمت وآخر هل ينكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يقول وهو ينكر رؤيته وأنا أثبت رؤيته. يقول وأخذ يخاصمني ويجادلني حتى ظهر لي النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته. يعني يقول إيش؟ يعني أني أنا خاصمت في بطان طريقته وخاصمني إيش؟ في صحتها، وأنه رأى هذه الرؤية دلالة على صحة ما وعلي، فيأتيني يحتج علي بهذا. لا شك هذا من الجهل، هذا من الجهل، هذا لا يقوله إلا من لم يتأصل على أصول إيش؟ أهل السنة والجماعة، لم يتأصل عليه. لكن لا يتنسان يقول طريقة صحيحة، أين الدليل؟ قال والله أنا رأيت رؤية فعبرها لي فلان أن طريقة صحيحة، إذن هي الطريقة. قد تكون تطمئن الإنسان أحيانا، فيها مبشرات تطمئنه، لكن ليست دليلا. ولا بد أن نفرق بين كونها بشرى وبين كونها دليل. ولذلك المؤلف يقول باب الرؤى بشائر ونذر. قد الإنسان إيش؟ تأتيه بشرى يشك في أمره، أو فتأتيه بشرى رؤيا ثابتة صحيحة تعبر على إيش؟ على صحة ما هو عليه أو ما شابه ذلك، لكن ليست دليلا تدل على ما هو عليه، ولكن تبعث له اطمئنان في النفس، كما كان السلف يرون إيش؟ ما يطمئن قلوبه. وذلك جعل الله جل وعلا بشرى لأنها تطمئن. أما أن تكون دليلا تقول أنا رأيت رؤيا إذن أنا على الحق وهذه حجتي، نقول لا، لا يستدل بها لا في حكم جديد ولا في صحة قول على ضعف آخر أبدا، وإنما تبشر الإنسان إذا كان على بينة من أمره فنعم. وقال المروذي أدخلت إبراهيم الحميدي على أبي عبد الله أي الإمام أحمد، وكان رجلا صالحا، فقال إن أمي رأت لك كذا وكذا وذكرت الجنة، أي رأت لك رؤيا صالحة وذكرت الجنة. فقال يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرون بمثل هذا، رجل كان يخبرون به مثل هذا ورؤى فيه في صلاحه واستقامته. يقول وخرج سهل إلى سفك الدماء، أي آلة الرؤية إلى سفك إيش؟ الدماء. ثم قال إمام أحمد كلمة عظيمة، قال الرؤية تسر المؤمن ولا تغره. تسره إذا كان على بينة من أمره، رجل على بينة يقف على أرض صلب على الدليل تسره وتفرحه، ولكن لا تغره، يكون على غير بينة متبع لحزب لرأي لكان لبدعة فتأتيه الرؤية يقول رأيت رؤية تبشرني وتثبتني، يقول لا، الأول أول شيء تنظر فيه إلى دلة قبل أن ترى الرؤية، فإن كنت على دليل وأتت رؤية تبشرك فهذا السرور، هذا مبشر لك، لكن ليس دليل على غيرك وحج على غيره. فقال رؤية السر المؤمن ولا تغره. لما أخبرت بالجنة خشي الإمام أحمد رحمة الله عليه، هذا رجل رؤية فيه كذا وكذا ثم خرج سفك الدماء، أي الرؤية في شخص قد ترى في الشخص رؤية صالحة لا يعني ذلك أن الله يثبته لما مات، أو أنها قد ترى رؤية فيه. وقد يكون بعض الرؤى إيش؟ وبعض قد تكون فتنة وقد تعبر بضد إيش ما يرى الرأي. فالشاهد أن الرؤية المؤمن تسره ولا تغره وتخدعه وتجعله يعجب بنفسه وبطريقته. وقال الشاطبي وأضعف هؤلاء احتجاجا لما ذكر ما يحتج بها البدع في الكتاب العظيم الاعتصام، قال وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات، وربما قال بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا فيعمل بها ويترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة، وهو خطأ، لأن الرؤية من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا. ولذلك بعض الناس بعض الجهلة لجهله رأى أنه يذبح ولده، هذا في الهند، فقام في الصباح فذبح ولده اقتداء بإبراهيم، ونسي هذا الجاهل بأن رؤيا الأنبياء حق ووحي وخلاف رؤيا الناس، فما يراه النبي وحي، إذا رأى أنه يذبح ولده فهذا أمر من الله أن يذبح ولده، هذا الأنبياء فقط. ولذلك هذه الرؤى بعض الناس اليوم كاليوم أهل الخوارج اليوم خارج العصر اليوم لما عرض على من عليه قال رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا وبعد 30 سيحصل كذا وثبتنا ورأى فلان كذا وهكذا تواترت الرؤى. وأذكر في ذلك قصة جهيمان باب الفائدة، يعني الجهيمان كان في آخر ما ابتلاهم الله جل وعلا الرؤى، وقد كتب الجهيمان ذكرتها أنا هذا في كتابي حقيقة الخوارج والشرع عبر التاريخ، ذكرت قصتها وذكرت ما ذكره بنص كلام جهمان، يقول وقد تواترت الرؤى، تواترت الرؤى على قرب ظهور المهدي وعلى صحة ما نحن عليه، تواترت. يقول ولو أخبرت بما رآه الإخوان، يقول لأفلت فيه ذلك مجلدات. ومن الفتن والعياذ بالله كبركم القصة، أن كان الرجل يقوم في النهار في الصباح يقول امرأتي قد رأيت رؤيا، وتقول أنا رأيت رؤيا، ما هي؟ ويخبران بنفس الرؤيا، ويتصل بصاحبه وزوجته فقد رأى نفس الرؤيا، يشتركون كلهم في ليلة واحدة رؤيا، فيجعلهم ذلك يقينون بصحة ما هم عليه. فهذه الرؤى هي التي قادتهم إلى الخروج والظن بأن المهدي والمهدي. وكان بعضهم يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره بأنه المهدي. وجاءت امرأة مرة سافر مرة عجوز مرة في طريق، فرأت هؤلاء الجمال معه المهدي المدعى هذا، هذه قصة حقيقية، امرأة عجوز في مرض الناس، فقالت مرت فرأتهم فقالت من هذا؟ قال فلان. قالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتاني في المنام فقال إن هذا هو المهدي، وأشار إلى هذا الرجل. طبعا هذا كل زاد من الشياطين حتى خرجوا والعياذ بالله، وآلت الفتنة إلى ما هم عليه. فهذا عامة البدع على هذا، اليوم تجد الخوارج كلهم على هذا، رؤى رأيت ورأيت ورأيت ورأيت، والرؤى لا يؤخذ منها أحكام. الدليل هذا دليلك من الكتاب ومن السنة، إن لم تجد دليل فدع رؤى في نفسك. قال المؤلف فيه مسائل، الأولى في الآية كمال الدين وإتمام الله له، أن الدين قد كمل فلا إيش تؤخذ الأحكام من الرؤى والمنامات. الثاني الرؤى بشائر ونذر فقط، الرؤى تبشر المؤمن وتسره وتنذره وتحذره. الثالثة الرؤى لا تفيد حكما شرعيا. الرابعة الحذر من مخالفة الشرع اغترارا بالرؤيا، كما قص الإمام أحمد عن قصة ذلك الرجل، الإنسان قد يغتر بالرؤيا ويعجب بنفسه والرجل صالح، يتصل به فلان يكلم فلان رأيت فيه كذا، فإيش يعجب بنفسه ويظن أنه على هداية. وكان السلف إذا رؤيا فيهم رؤيا خافون أن يكون ذلك استدراج. لما أتى المروذي وقال للإمام أحمد رحمة الله عليه، قال ما أكثر الداعين لك، أي ما أكثر من يدعو لك؟ قال فبكى الإمام أحمد وقال والله إني أخاف أن يكون ذلك استدراجا. هكذا قلوب الأتقياء. قال الخامسة بيان ضلال أهل البدع الذين يركنون إلى الرؤى من غير التزام للنصوص الشرعية. لعلنا نقف عند هذا حتى نشرع غدا في الذي يليه، جماع باب الموقف من البدعة والمبتدعة. أسئلة كثيرة اليوم. يقول هل هناك تكرار في كتاب بعض الأحاديث والآثار مسائل؟ لماذا؟ إذا كان حديث يفيد في أكثر من باب يذكر كطريقة المحدثين، محدثون البخاري يذكر الحديث يكرره، إن كان يشتغل به في باب وفي باب، يعني الحديث والآثار قد يكون له أكثر من دلالة تذكر في كل موضع ويكرر، وأنا ذكرت هذا في المقدمة. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تدون الصلاة وأنتم تسعون، أو كما قال ما هو السعي، ومن أتاه ويسعى هل هو آت مخالف الحديث؟ تسعون أي تركضون تهرولون. ولذلك الصحابي لما سعى قال إيش زادك الله حسنة ولا تعلم، فمن سعى خالف الهدي. وقد ورد أعمال الصحابة أنه كان في المسجد أسرع في الخطى إذا خشي أن تفوته إيش الركعة أو يفوته تكبيرة الإحرام، أما كان خارج المسجد فلا. قال هل كان أبو بكر وعمر ينهيان عن حج التمتع؟ لماذا كان ذنين صح؟ طبعا صح عنهم أنهم ينهون عن ذلك لأجل أن لا يهجر البيت، هم خشوا أن الناس إذا سافروا وجمعوا بين الحج والعمرة في سفرة واحدة أنهم لا يعتمرون فيبقى البيت مهجورا، فأراد أن يفردوا الحج في في في في, في سفرة واحدة ثم يعتمروا في سفرة أخرى حتى لا يهجروا البيت. قال مثل ماذا السب السيء؟ يا السب السيء يا أحمق يا فلان يا كذا، يعني يا أحمق يا غبي يا معارض وما شابه هذا، وليس السب مراد به يا ابن الكذا وما شابه ذلك. وما الفرق بين التعزير والتوقير؟ التعزير التوقير احترام، والتعزير التعظيم، تعزرون أي تعظمون، وهو من عن التوقير، فالتعزير والتوقير يعني بينهما تقارب، ولكن هذا التعظيم وذاك يشمل الاحترام والتقدير. قال أوردت من مسائل الآثار أو الآثار مشروعية الهجر، عدم السكنة، عدم الكلام مع المبتدع المخالف، فما هي الطريقة لإنزال هذه الأمور في الواقع على المخالف سيأتي هذا تفصيله إن شاء الله في الباب الذي أو في الأبواب التي سنذكرها وهي متعلقة بالهجر والتعامل مع البدع وضابط البدعة. قال: ما رأيكم في من يستدل على التقليد بقول عبد الرحمن المهدي في الإمام أحمد أنه حجة بينه وبين خلقه؟ أولا كلام عبد الرحمن المهدي ليس حجة، هذا أولا. والأمر الثاني أن قول حجة بينه وبين خلقه العامي، العامي إذا لم يكن يعرف الأدلة فإنه يحتج بأقوال العلماء. يعني العامي ماذا يفعل؟ يأتي العامي، وظيفة أو الواجب على العامي أن يسأل من يراه أعلم. ولما كان الإمام أحمد إمام أهل السنة وهو المقدم في العلم فإنه يجعله العامي حجة بينه وبين الله جل وعلا، وليس أن أقواله حجة. يعني ليس أن عبد الرحمن المهدي يحتج به وهو حجة عند الله، لا. قال البعض يقول: أنا لا أقول أنا سلفي عندما يسألني البعض أنت مع من، بل أقول أنا على سنة رسول الله ورسوله، لأن بعضهم ينفر إذا سمع أنا سلفي هل هذا فعل صحيح؟ نقول لماذا ينفر؟ نعلمهم السلفية، نعلمهم السلفية، نقول السلفية كذا وكذا وكذا. فإن كان الناس قد ساءت سمعة السلفية عندهم وخشي أن ينفر الناس عنهم فلا بس يقول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة الصحابة وما شابه ذلك، لا بس. لكن السلفية كلمة مختصرة، كلمة مختصرة، لأنك إذا قلت أنا على الكتاب والسنة، الرافض يقول على الكتاب والسنة، وكل أهل البدع يقول نحن على الكتاب والسنة، فلا بد أن تجعل قيدا وهو على فهم السلف. فبدل أن تقول أنا على الكتاب والسنة بفهم السلف، قل أنا سلفي. والسلفية المفترض الناس يعلمون السلفية، ما هي السلفية، وأنا لست حزبا. نقول نعم، قد ظهر بعض السلفيين للأسف جعل السلفية حزبا وحكرا على جماعتهم، هذا خطأ، هذا خطأ، وهذه إيش ظاهرة ستنتهي قريبا إن شاء الله. لكن السلفية لابد أن الناس يعلموا أن السلفية ليست حزبا وليست جماعة، وليست السلفية محصورة في جمعية أو في حزب أو في جماعة أو ما شابه ذلك، بل السلفية منهج، منهج. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.